قال رحمه الله: قوله تعالى: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين وهذه آيات عظيمة يخبر فيها سبحانه وتعالى عن الأمم السالفة وما حصل لهم بسبب تكذيبهم بعد أن قرر التوحيد وقرر رسالة نبيه بتلك البراهين الواضحة الساطعة التي دفع بها الشبه التي تنهار أمام تلك البراهين. شرع سبحانه وتعالى في ذكر قصص الماضين تسلية لنبيه وتحذيرا للمكذبين من قريش. واتل عليهم يا محمد نبأ نوح إذ قال لقومه، هؤلاء الذين قد بينا لهم وأقمنا عليهم الحجج، ينتبهوا لأنفسهم فذكرهم بمن تقدم من الأمم وما حصل لهم بسبب تكذيبهم وإعراضهم عن أنبيائهم ورسلهم، فاتل عليهم أخبارهم وأخبرهم عما صاروا إليه بسبب التكذيب. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه، وذكر نوحا وما حصل له مع قومه لأنه أول الأنبياء وكانت أمته أعتى الأمم وأعظم الأمم تكذيبا، فبدأ بها سبحان لسالفة أو لسبق الزمن وهكذا أيضا لشدة عنادهم، فهم أعتى الأمم وأبعد الأمم، فأهلكهم الله عن بكرة أبيهم ونجى الله سبحانه وتعالى من نجى مع نوح ممن آمن به وجعلهم خلفاء الأرض كما سيأتي. فهذا تذكير لقريش وتسلية لمحمد عليه الصلاة والسلام ولأصحابه، وأنهم لا يحزنوا ولا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا هو السميع العليم، فلا يحصل لكم شيء، وأخبرهم بما مضى وما حصل لمن تقدم. وقد نصح قومه نوح عليه الصلاة والسلام، نصحهم وبلغهم ما أراد الله سبحانه وتعالى منهم وبالغ في نصحهم وآتاهم ليلا ونهارا وسرا وجهارا، ذهب إلى أماكنهم ومواطن جلوسهم وذكرهم في مقامهم ومواطن الجلوس بآيات الله سبحانه وتعالى، ولكن ما استفادوا. إذ قال لقومه، وهذه اللام للتبليغ، أي إذ بلغ قومه، إذ قال لقومه، هذه لام التبليغ لأنه حصل تبليغ للقوم: يا قوم إن كان كبر عظم عليكم مقامي هذا الذي أنا فيه ومقامي بين أظهركم ومقامي في مواطن اجتماعكم والأماكن التي تجتمعون فيها وتذكيري بآيات الله ووعظي لكم وتذكيري وتخويفي وإنذاري وإرشادي وتوجيهي، إذا كان عظم عليكم هذا التذكير وهذا المقام فيكم فعلى الله توكلت فأنا ما أنا مبالي بكم، فافعلوا ما أردتم فعله فلا أبالي ولا أكف عنكم، سواء عظم عليكم هذا المقام أو لم يعظم، فأنا سأستمر على نصحكم وإقامة الحجج عليكم، وافعلوا ما بدا لكم وما أردتم فعله بي فعلى الله توكلت، سأبلغ دين الله سبحانه وتعالى وإن عظم عليكم هذا المقام وهذا التذكير وأردتم من ورائه ما أردتم بي، وإلحاق الضرر فأجمعوا أمركم وشركاءكم، ثم لا يكن عليكم أو ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، أي لا يكون خفيا، يكون جليا واضحا، ثم امضوا على هذا الأمر بعد وضوحه، واقضوا إلي ائتوني ولا تتأخروا، لا تتأخروا، وافعلوا ما شئتم مما ترون أنه يحصل به الضرر علي، فأنا قد توكلت على الله ولا أكف عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا أمر أمرني به ربي، فلا يحول بيني وبينكم ما تتوعدون به، ولا يمنعوني من تذكيركم ما تتآمرون به تجتمعون من أجله، فأنا غير مبال بكم، فسأبلغ الدين وأنتم اجمعوا أمركم، وأنا متوكل على رب العالمين، وليحصل ما يحصل. وهذه قوة عظيمة في هذا النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان إلا وحده معه نفر يسير، ومع ذلك يعلن هذا الإعلان ويشهر هذا الكلام ويظهر دعوته غير مبال بهؤلاء المعاندين، لأنه متوكل على الله سبحانه وتعالى، واثق بنصر الله جل وعلا. ومما يدل على وثوقه ما بعد هذه الآية، فإن توليتم فما سألتكم من أجر، فإذا عرضتم عن دعوتي فأنا ما دعوتكم أصلا بهذا الإنذار والإعذار وهذا التبليغ لشريعة الله سبحانه وتعالى لأجل أمر دنيوي منكم، أنا أرجو الله سبحانه وتعالى وأرجو ثوابه جل وعلا، فما أقمت دعوتي لكم والإنذار والإعذار وتبليغ الشريعة من أجل الدنيا، هذا أنا أبعد ما أكون عنه، وإنما أقمت هذه الدعوة وهذا الإعذار وهذا الإنذار وهذا التبليغ من أجل الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، كما ذكرهم بذلك، لأن بعضهم ربما يظن أنك تدعو لأجل حظوظ الدنيا وأنك تريد أجرا منا، ولو أعطيناك لكفيت عنا، هو ما هو حول هذا عليه الصلاة والسلام، هو يدعوهم وينذرهم ويبلغهم رسالة ربهم جل وعلا ويرتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى، فإن توليتم فما سألتكم من أجر، أنا ما أريد الأجر أصلا، إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. وهذا الداعي الناجح، الداعي الناجح هو الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ولا يريد ثناء الناس ولا يريد الجاه من ذلك ولا يريد شيئا من حظوظ الدنيا، وإنما يريد الأجر من الله والثواب من الله جل وعلا في تبليغ دينه، فهذا ينجح بإذن الله سبحانه وتعالى ويظهر الله دعوته. وأما الذي يريد الدنيا يفشل، والله يفشل وما يستمر في الخير الذي يرجوه ويريده، فعلى هذا ينبغي أن يتأسى الداعي إلى الله، فإن الله ذكر هذه القصة عن نبيه نوح ليتسلى نبيه محمد ويتأسى، ليتسلى ويتأسى بمن سبق من الماضين من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، وفيها تذكير للدعاة أيضا ولحملة هذه الشريعة أن يتسلوا ويتأسوا إذا حصل لهم شيء من التكذيب، حصل إعراض من المدعوين، فلا يبالون، يستمرون على دعوتهم ويتوكلون على الله سبحانه وتعالى، وما أراده الله كائن لا محالة، الذي يريده الله هو الذي سيكون، فلا تنزعج من اجتماعاتهم ولا من ندواتهم مؤتمراتهم ولا غير ذلك ما يصنعونه، لا تنزعج أبدا، توكل على الله وبلغ دين الله والله حافظك جل وعلا، ولا يخلص إليك بشيء لم يرده ربنا سبحانه وتعالى، كما في حديث ابن عباس المشهور الذي يحفظه الغلمان من أبناء السنة، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء ما ضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، إلى أن قال رفعت الأقلام وجفت الصحف، مقادير قد قدرها الله وهي ماضية لا تتخلف. فإذا ما الانزعاج هذا عند بعض الإخوان؟ على ما ينزعج الشخص يثبت ويصبر، وما أراد الله سيكون وما أراد الله سيمضي، وهذه دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ودعوة الأتباع وقوة الأتباع وثبات الأتباع الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضلا لم يمسسهم سوء. هنا الثبات وثمار الثبات وعواقب الثبات، لأن شخص انقلب ولم يمس شيء لأنه توكل على الله سبحانه وتعالى، وانظر إلى ما حصل لأهل دماج مؤامرة كبرى ما هي سهلة فوق حجم المساكين أولئك. هل ضروهم؟ والله ما ضروهم بشيء، حفظهم الله وأخرجهم سالمين لأنهم توكلوا على الله سبحانه وتعالى وثبتوا ثباتا عجيبا واعتمدوا على الله، ما نظروا لا يمين ولا شمال. السبب الذي كانوا ربما تعلق به قلوبهم شيئا ما، أكتاف سقطت وذهب أهلها وما بقي الأكتاف ولا غير أكتاف، ما بقي إلا دماج في الوسط، ولا واحد ينظر إليهم ولا واحد يتكلم في قضيتهم. فنجاهم الله سبحانه وتعالى وعلموا أنه لا يخلصهم من هذه الشدة ومن هذا الأمر العظيم الجلل إلا الله سبحانه، فضرعوا إليه وأخرجهم الله مخرجا صدق كما أدخلهم مدخل صدق، خرجوا مخرج صدق حفظهم الله، خرجوا بذلك النصر العزيز حفظهم الله، وحفظ الله نساءهم من انتهاك، حفظ الله الأموال وغير ذلك من الأمور التي أرادوا حفظها، وخرجوا بذلك الخروج العظيم المشرف أو المشرف لهم. وهكذا أنبياء الله من نوح إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بلغوا دين الله وأقاموا الحجج على العباد، أقاموا حجة الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية نظيرها ما جاء عن هود لما اتهموا بالسفاهة، وهكذا أيضا أننا نرى أن آلهتنا اعترتك بشيء من المس حتى أصابت هذا الجنون. ماذا قال لهم؟ قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه، إني توكلت على الله ربي وربكم. هذه الآية لها نظير في القرآن، ثبات هود عليه الصلاة والسلام، إني أشهد الله وإني بريء مما تشركون، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم. فهنا تحصل الثمرة. أما الزعزعة يا أخوان الخوف من إرجافات المرجفين فهذا يضر المستقيمين، يضرهم، يحصل اضطراب فيهم وتحصل القانة فيهم، الشائعات تنتشر فيهم، لكن عند الثبات وعدم المبالاة فليحصل ما يحصل، وما أراده الله الذي سيكون لا ما أراده العباد. فإذا قدر الله شيئا عن العباد فينبغي أن يصبروا عند ذلك. فالحاصل هذه الآية من آيات التسلية ومن آيات التحذير لأهل الأهواء أن يعتدوا على دين الله وأن يعتدوا على أولياء الله سبحانه وتعالى، سيصيبهم ما أصاب من تقدم من المجرمين والمعتدين والبغاة. هي تحذير لقريش عظيم. وهذا الداعي أن يدعو إلى الله، فلا يدعو إلى نفسه ولا يدعو إلى قبيلته ولا إلى جماعته، يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويبتغي من هذه الدعوة الأجر من الله سبحانه وتعالى، ولا ينظر إلى ما في أيدي الناس. فإن نوحا ربما التمس منهم أو قد سمع منهم أنه يريد جاه، يريد دنيا، يريد الآخر ذلك، قال فإن توليت فما سألتهم من أجر، أنا ما أدعو من أجل الأجر منكم والعطاء منكم والنوال منكم، وإنما أدعو من أجل الأجر من الله سبحانه وتعالى، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. والإسلام دين الأنبياء جميعا بالمعنى العام، سواء نوح أو من بعد نوح من أنبياء الله إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فدينهم الإسلام، وإن اختلفت وتنوعت شرائعهم وتعددت مناهلهم فإن الدين الذي يجمع الأنبياء جميعا الإسلام، ولهم شرائع مختلفة وأحكام مختلفة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكن يجمعهم هذا الدين، دين الإسلام بالمعنى العام، الاستسلام لله سبحانه وتعالى والانقياد له بالتوحيد والخلوص والبراءة من الشرك وأهله، هذا دين الأنبياء جميعا، كما قال الله عن نبيه نوح وأمرت أن أكون من المسلمين، أي المنقادين المستسلمين لله المدعنين له جل وعلا، فهذا دين الأنبياء جميعا. فلما كذبوا أعرضوا أهلكهم الله سبحانه وتعالى وأغرقهم بذلك الطوفان العظيم، فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف، أي هؤلاء الذين نجاهم الله مع نوح عليه الصلاة والسلام جعلهم خلفا لأولئك الكفار الذين أغرقهم الله سبحانه وتعالى وأسكنهم الأرض وأورثهم الأرض، فالأرض لله، استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله جميعا، فالأرض لله سبحانه وتعالى، يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. فهذه عاقبة حسنة للمتقين من أتباع نوح عليه الصلاة والسلام، أورث لهم الله الأرض بعد أن أهلك أولئك بالطوفان والغرق. وهذه عاقبة الصبر يا أخوان. كم أوذوا نوح، كم أوذي استهزئ به وحذر منه وغير ذلك مما ناله عليه الصلاة والسلام ونال أتباعه، ومع ذلك صبروا عن أذى وعلى سطو أولئك وبغي أولئك، ثم كانت العاقبة وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. قال رحمه الله قوله تعالى: واتل عليهم نبأ نوح، أي اقرأ يا محمد على أهل مكة خبر نوح، إذ قال لقومه وهم ولد قابيل: يا قوم إن كان كبر عليكم عظما وثقل عليكم مقامي طول مكثي فيكم وتذكيري أوعظي إياكم بآيات الله بحججه وبيانه بحججه وبيناته، فعزمتم على قتلي وطردي، فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم أي أحكموا أمركم واعزموا عليه، لا تأخروا سرعة، وهو واثق من الله سبحانه وتعالى. قال هذا الكلام وعنده ثقة عظيمة أنهم لا يستطيعون يفعلون شيئا ولا يخلصون إليه، وهو واثق بوعد الله سبحانه وتعالى، فعلينا بثقة به سبحانه. عل الله عسى الله أن يثبت هذا الخير ويحفظ لنا هذا الخير، وإن المكر شديد بنا، والله إن المكر شديد، وهؤلاء الصوفية الفجرة ما يهدؤون أبدا، ما يهدؤون، لن تقر لهم عين البتة ولم تغمض لهم جفون إلا بذهاب هذا الخير، إلا بذهاب هذا الخير، فهم يفتنون في ذروه الغالب ليل نهار، لكن هيهات، الأمور لله سبحانه وتعالى، فليفعلوا ما شاءوا. فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم، أي أحكموا أمركم واعزموا عليه، وشركاءكم وادعوا شركاءكم، ما هو وعدكم مع الشركاء أيضا، وهم الآن هؤلاء التي تعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى تزعمون أنها تنفع تضر، أي وادعوا شركاءكم أي آلهتكم فاستعينوا بها لتجتمع معكم. وقال الزجاج معناه: فأجمعوا أمركم مع شركائكم، الواو المعية على قول الزجاج، فأجمعوا أمركم مع شركائكم، فلما ترك معه انتصب. وقرأ يعقوب: وشركاؤكم رفع، فأجمعوا أمركم أنتم وشركاؤكم، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة أي خفيا مبهما من قولهم غم الهلال أو غم الهلال على الناس، غم الهلال على الناس أي أشكل عليهم، ثم اقضوا إلي أي امضوا ما في أنفسكم وافرغوا منه. يقال قضى فلان إذا مات ومضى وقضى دينه ومضى وقضى دينه إذا فرغ منه، وقيل معناه توجه إلي بالقتل والمكر، توجه إلي بالقتل والمكروه، وقيل فقضوا ما أنتم قاضون، وهذا مثل قول السحرة لفرعون: فقضي ما أنت قاض، أي اعمل ما أنت عامل، ولا تنظرون، قوله ولا تنظرون ولا تؤخرون، وهذا على طريق التعجيز وعلى طريق الثقة بالله سبحانه وتعالى كما سيأتي، تعجيز لهم وثقة بربه جل وعلا أنهم ما يستطيعون يفعلون شيء، وإلا هذا ربما يظنون استفزاز منه ويتحامقون أكثر، لكن هو واثق بالله أنهم ما يستطيعون يفعلون شيء، فقال لهم هذه المقولة تعجيزا لهم، وأنكم لا شيء أنتم وآلهتكم هذه المزعومة. ثبات عجيب عند الأنبياء والله، ثبات عظيم عند أنبياء الله. نعم، كلا إن معي ربي سيهدين، لما حصل من أصحابي شيء من الخوف، وهم يرون فرعون وقوم فرعون ويعرفون بطشة ذلك الخبيث وما سيصنع بهم، لكن موسى يقول لهم كلا إن معي ربي سيهدين، ما يستطيع يصل إلينا، سيهديني ربي وهداه بالبحر، جعل نجاته بالبحر. قال قوله ولا تنظرون ولا تؤخرون، وهذا على طريق التعجيز. أخبر الله عن نوح أنه كان واثقا بنصر الله تعالى غير خائف من كيد قومه، علما منه بأنهم وآلهتهم ليس إليهم نفع ولا ضر إلا أن يشاء الله. قولوا فإن توليتم أعرضتم عن قولي وقبول نصحي، فما سألتكم على تبليغ الرسالة والدعوة من أجر، أنا ما أسألكم هذا أصلا حتى تقطعوه الذي هو معكم، تقطعوا علي ما أنا حول هذا الذي أنتم حوله، وتظنون أنكم إذا أعطيتم شيئا سنكف عنكم. فلا يغتر الشخص بالعطايا إذا أعطي، إذا أحسن أحسن لنفسه، أما يعطي وسكت هذا ما يجوز. قال فما سألتكم على تبليغ الرسالة والدعوة من أجر جعل وعوض، إن أجري ما أجري وثوابي إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين أي من المؤمنين، وقيل من المستسلمين لأمر الله، كله صواب، من المؤمنين من المستسلمين كله صواب، والإيمان يدل على الإدعان والإنقياد إلى هنا.